وضع عساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئون سلات الزهور أمام تماثيل الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة لعام 106 زوت 2017. كانت سلة الزهور المرسلة من القائد الأعلى لحزبنا وطولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثالي زعيمين العظيمين المنتسبين على تلة منسو. كما أضيعت أمامهما باقات الزهور وسلاتها بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والدوائر والمؤسسات والمصانع والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. سلم الزوار على الزعيمين العظيمين بكل أدب رنوا إلى تمثاليهما، كما لم ينقطع السيل من الزوار إلى تماثيلهما وصورهما في الابتسامة والمنتصبة في الأماكن المختلفة بالعاصمة مثل جامعة كيم إل سونغ ووزارة القوات المسلحة الشعبية ووزارة أمن الشعب ومحترف منسوذي للفنون الجميلة. هذا وقام عساكر الجيش الشعبي والشقيلة والطلبة الشباب والناشئون في أنحاء بلادنا بزيارة تماثيل الزعيمين العظيمين وصوريهما في الابتسامة والمنتصبة في مناطقهم.